بسم الله الرحمن الرحيم. هو مسألة القسم النظري هو ضروري نتكلم فيه ولو كلام معاد، لكن السبب اللي خلانا يعني بنعيد فيه الكلام هو حكاية فهم الجانب النظري، على أساس إنه لحد يعني رسالة موجودة عندي دلوقتي بيقول فيها هو عاملها في العلل وكلام من ده، فبيقول ان الهدف من اختياري هذا الموضوع هو ان انا اثبت التباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين في ايه؟ فكل بقى بما فيهم العلل. فاحنا دلوقتي عايزين ان الحكاية دي اللي يثبتها يبقى عارف هو بيثبتها ليه، واللي ما بيثبتهاش يبقى عارف هو ما بيثبتهاش ليه. طب هي ايه العبارة يعني او الموضوع؟ قال الموضوع ان تعريف العلة في اللغة وفي الاصطلاح حاصل في التعريف الاصطلاحي إشكال. فاحنا بصفة عامة ان هي المادة دي لها مفردات، والمفردات موجودة في كتاب الكلية دي، كلية الدراسات العليا عاملة كتاب للمقررات وحاطة فيه المقرر. فيعني ايه؟ هنوفر احنا الوقت ان احنا نقوله، على اساس اللي هيحصل على نسخة هيلاقي فيها الموضوع، ولازم تحاولوا تحصلوا عليها عشان اللي بيرفعوا علينا قضايا بيبقوا مسجلين مصورين صورة من المنهج، ان احنا بنجيب لهم اسئلة خارج المنهج. فطبعا ايه خليها معاكم عشان كده، لان المحامي هيقول هاتوا لي صورة عشان الاوراق بتاع القضية تبقى كاملة وكده، فسواء للخير او للشر خلي معاكم نسخة من المقرر. فلذلك المقرر اللي هو النظري يعني نمر عليه مرور. فهم طبعا حسب المكتوب او الموجود في الكتب ان هم بيعرفوا العلة من حيث اللغة او اي مصطلح دراسي بيجيبوا له المعنى اللغوي وبيجيبوا له المعنى الاصطلاحي، اللي هو واخد يعني مساحة في اللغة كتير. حكاية العلة دي ان هي هل هي الحديث المعلول ولا المعلل ولا المعل. فطبعا احنا كلنا اصول دين معناته ان احنا هربانين من موضوع النحو واللغة، فاللي يهرب من عفريت يطلع له، في انه حكاية المعل دي والمعلول هتعوز ان هل اسم مأخوذ من الثلاثي ولا من الرباعي. برضو دي تفاصيل ايه غلسة شوية على من تاب وقام. فلذلك ايه احنا مش هن يعني التفاصيل بتاعتها موجودة في كتب، خلاصتها انه يجوز ان يقال المعلول ويقال كذلك الايه المعلل، ويقال المعل بدون فك الإدغام ولا صيغة مفعول اللي اختاره الشيخ وكله اللغة تساعد، ليس فيه إشكال، سواء قلنا المعلل سواء قلنا المعل سواء قلنا المعلول هيمشي، لكن هو الأقرب من حيث اللغة المعل، لأنه بيقول لك ده مأخوذ من إيه؟ من الثلاثي اللي هو علة، فيبقى المعل هو يعني الترتيب اللغوي ليه. الشيخ ابن حجر قال لا أنا مش هستعمل حكاية معل دي. طب ليه يا عم؟ قال إني فيه بعض علماء اللغة استعملوا كلمة إيه؟ معلل. وأيضا الجاري على ألسنة علماء الحديث كثيرا هو معلل، وطالما إنه جرى على لسان علماء الحديث فيبقى وإحنا هنتكلم معاهم باعتبار إن شغلنا هيبقى مع علماء الحديث يبقى نستعمل ما جرى على لسانتهم كثيرا، خصوصا إن هو له إيه؟ وجه من اللغة وإن كان وجها ضعيفا، يعني اللي قال به من أهل اللغة قليلون. فدي الخلاصة اللي على الاسم نفسه. طيب هو المعنى اللغوي له ايه؟ قال برضو المعنى اللغوي له اسماء كتيرة او يعني اطلاقات كتيرة، احنا اللي يناسبنا من حيث الواقع هو العلة بمعنى المرض او الضعف، على اساس ان احنا لما بنجيب حديث ونعمل فيه خطوات كشف العلة بنصل في النهاية الى ان فيه وجه معلول ووجه راجح، وان في العادة ان الوجه المعلول هو بنقول عليه انه هو ضعيف، سواء سميناه شاذ او سميناه منكر. فطالما انه احنا بنستعمله بمعنى التضعيف يبقى المقارب له في المعنى اللغوي هو العلة بمعنى الضعف، ولذلك يستعمل علماء الحديث كثيرا الصحيح والسقيم. والسقم عافاكم الله هو المرض، واللي عايز يلاقي حكاية الصحيح مقابل السقيم دي بالكوم يقرا معرفة علوم الحديث للحاكم يا مولانا، بس 100 صفحة هتلاقيها كتير. والخطابي لما جاي يقسم في التعريف الحديث الصحيح والحسن وكده برضو استعمل الصحيح والسقيم. فالمعنى اللغوي المقارب هو أن تكون بمعنى الضعف أو المرض، ولذلك المعلقات اللي في البخاري يقول فيه معلقات مجزومة ومعلقات بصيغة التمريض، ويقول على الراوي الفلاني مرض القول فيه، يعني ذكر فيه كلاما ضعيفا. طيب ده المعنى اللغوي انه هو بمعنى السقم او بمعنى الضعف اللي يناسب ما نحن فيه. طيب استعماله يبقى على اي جهة لغوية؟ الشيخ السيوطي الراجل قال ان ده من باب الاستعارة، تسمية علة الحديث بالنسبة للمعنى اللغوي من باب الاستعارة، فاستعار اسم العلة بمعنى المرض للعلة بمعنى الحديث المضاعف أو المعلوم. طب ليه ما كانش تشبيه؟ قال لأنه ما فيش فيه لا وجه ولا أداة، فعشان كده اعتبروها استعارة. ده بالنسبة لي يعني وجه الإطلاق. وأصلا الاستعارة أصلها تشبيه بس يحذف منه الوجه والأداة. المعنى الاصطلاحي بقى لما جم يعرفوه هو اللي إيه جاب مشاكل يعني كثيرة. اللي هو الكتاب اللي في إيدينا واللي أصبح مقرر الآن هو كتاب ابن الصلاح. فدلوقتي الرجل اللي قاعد جنبي ده إن كان بيكتب ولا تقرأ؟ ها؟ طيب تعال أنت يا عم. أيوة الشيخ عمرو ده هو الرجل اللي بيحبس الكلام ده كله، فلو ما قراش يعني لو ما كتبش خلاص يا عم زيطها وهتبقى مدير خلاص مدام قعدت على المبروك ده. فاحنا هنقرا دلوقتي ابن الصلاح باعتباره هو الايه المدخل اللي هم دخلوا منه. وخلوا بالكم يعني واحنا ماشيين مع بعض. فاقرا كده سيد الشيخ. النوع دوت مذكور في كتاب علوم الحديث لابن الصلاح النوع 18، وبرضو اللي يفتح كتاب التدريب هيلاقيه 18، واللي يفتح اي كتاب من كتب المصطلح اللي بعد ابن الصلاح هيلاقيه واخد رقم 18. فلذلك هو اقرأ فضيلة الشيخ. النوع 18 معرفة الحديث المعلل. ايوه هو شو قال المعلل يعني فك الايه الادغام. فابن حجر قال انا هستعمل المعلل دي على طول وقال الحجة فيها. تفضل. يسميه اهل الحديث المعلول. ايوه. وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول. ايوه. مرذول عند اهل العربية واللغة. مرذول هو المناسبة، لكن الشيخ النووي قال هو لح، فقالوا له لا ما هوش لحن، لان معنى لح انه ما هوش مش مش ثابت خالص، لكن مرذول يعني هو وارد بس ضعيف. فهذا يعني تعبير ابن الصلاح هو الأقرب من تعبير النووي، مع انه هو بيختصر هذا الكتاب، فهو شال مرذول وحط ايه لح. نقول له لا رجع الشيء لأصله خليه ايه مرذول. طب ليه؟ قال لأن احنا لقينا ناس من علماء اللغة اللي هو اسمه الزجاج ده أبو القاسم الزجاج متوفى سنة 311 له كتاب استعمل فيه كلمة المعلول، وهو مدام يكون علماء من علماء اللغة يستعملش كلمة إذا كانت ثابتة وإن كانت أضعف من استعمالات غيره. تفضل يا شيخ. اعلم ان معرفه علم علل الحديث من اجل علوم الحديث وادقها. هي دي، وكل اللي يجي يحط المسطره دي ويجي يحطها، فهي كده. وانما يتضلع بذلك. خلي بالك اللي وراك لو نام انت المسؤول. لان الطيتين دول ورا بعض كده بيعملوا قفله. اي واحد قاعد هينعس انا واخد بالي منه. حتى الطاقية البيضة برضو مرصودة. وإنما بس الستات ما نقدرش نقول لهم ما تناموش دول. بس انتوا بقى ما تكسفونيش انا دفعت عنكم اهو. وإنما يتضلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. وهي عبارة عن أسباب خفية غير. هي وهي اللي هي ايه؟ العلة. طب هل هو سبق الكلام ولا هو استأنف جديد؟ قال لك يعني ما تدقش. لا هم بقى بتاع اللغه دول يدقوا ويقول لك قول لي عائد الضمير هنا وهي ايه. ما هو ما سبقش حاجه مؤنثه. قال هي الشيء اللي يفهم من سياق الكلام ينفع اعاده الضمير عليه. تفضل. نعم. المقصود الذهني. ايوه ذهنك انت، لكن يفرض واحد ذهنه فاضي يبقى مش من حقه، ذهنه هو حر فيه. وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه. آه شو بقى دلوقتي ما هو من الأول هو يجي مدينا مسطرة العلة إيه؟ يقول العلة أسباب خفية غامضة قادحة، يعني إيه؟ يعني مؤثرة. تفضل يا مولانا. الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علم. قول الشيخ ابن الصلاح هي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة، قادحة يعني مؤثرة. ولما يقول كده هيرجع بعد كده يفصل كلامه ويقول العلة منها قادحة ومنها غير قادحة. طب أمال ليه قلت كده الأول؟ قال لأن إحنا لما بنتكلم في موضوع بدايته مفروض تفضل أنت مستصحبها لغاية نهايته. قد أعمم كلاما ثم أخصصه، وقد أخصص كلاما ثم أعممه، فلا تأخذ أنت النص دائما موضعي وإنما تأخذ موضوعي، لأنه ما يقدرش يديك كل شيء في مرة واحدة، فطول بالك عليه. لكن الأول خالص من هنا لما أنت تقراها قبل ما نفتح النقاش يقول لك طب أمال أنت بقى هتخالف إزاي؟ إذا الراجل من الأول قال إن العلة أسباب خفية غامضة تقدح في إيه؟ في إيه يا شيخ؟ في صحة الحديث، في صحة الحديث. يقول له تاب يا شيخنا يا ابن الصلاح يا إمام، ليه عبرت بصحة الحديث؟ هل العلة دي ما تقدحش في الحسد لذاته؟ قال والله أنا طلعت مني صحة الحديث ومشيت فيها، وكتير من اللي نقلوا كلامه مش وراه إلا السخاوي. السخاوي راح إيه؟ شايل صحة دي وحط قبول علشان إيه؟ عشان تشمل الحسن. فأصبح إن المفروض أو العبارة المستقيمة اللي هي تطابق، لأن لما تيجي تعمل يعني أساس تخليه يشيل البيت كله ما يشيلش دورة المية ويسيب الباقي. فالكلمة القبول هي أفضل أو يعني أصح من ذكر الصحة حتى تشمل الحسن. لما بنيجي نعرفه بنقول ولا يكون شاذا، والصحيح بنقول ولا يكون شاذا، ومعروف ان الشذوذ علة، ومن ذكر مع الشذوذ العلة فهو من باب اطلاق يعني التخصيص ثم التعميم. فاول حاجة دي قلنا له ايه؟ اتنزل عنها. قال طيب وحكاية أسباب خفية غامضة دي أتنازل عنها إزاي؟ ما هنبقى كده مفيش حد يجي بعد كده قدام ويجيب لي علة ظاهرة ويدخلها. نقول والله إحنا مش هندخل حاجة، إحنا هنجيب كلامك أنت نفسه ونلاقيك دخلت الظاهرة. فطالما انت دخلت الظاهرة ما كانش مفروض تقول ايه؟ خفية غامضة. فالشيخ علي قاري هو راجل ميت سنة 1100 وكذا بعد ما الناس دي كلها كتبت الكلام ده كله، قال لا هو الراجل مغلطش. ليه؟ قال اصلا الحاجات الالفاظ اللي بتوضع في التعريف إما بتكون للاحتراز اللي هو بيسموه للإخراج، وإما أن تكون صفة كاشفة للواقع. فما تكون صفة كاشفة يبقى ما تطلعش. الصفة الكاشفة، يعني نقول مثلا ان الشيخ عمرو دلوقتي لابس قميص هو ازرق على كلام كده، واحد بره يقول لا ده مش، نقول له دي مش عشان نخرج ده، لا دي صفة كاشفة له، لا لإخراج كل من هو لابس قميص بخلاف اللون ده. فهم يقول لك اللي في التعريف، ودي تعوز بقى ايه ان احنا نقفل الكتب دي كلها ونروح لبتوع التعريفات اللي هم المناطق القدام، نقول لهم التعريفات دي لها يعني قواعد وكده تتفهم قبل ما نخش ولا لا، فيقولوا اه لها. من ضمن اللي لها يقول لك ان القيود التي تذكر في التعريف منها قيود تكون للاحتراز يعني للإخراج، ومنها تكون قيود كاشفة للواقع. فاحنا بدل ما نحمل كلام ابن الصلاح هنا على إنها للإخراج، احنا نحملها على إنها صفة كاشفة. طب بدليل ايه؟ قال بدليل ان هو نفسه في بقيه كلامه هنا هيقول العله خفيه والعله ظاهره. فطالما وجد في بقيه كلامه ما يشير الى ان الكلمه دي ليست مقصود عمومها واخراج ما يخالفها، يبقى هو ده المحمل الذي يجب المصير اليه. هذا الشيخ علي قاره، هو راجل عامل ايه كتاب في شارح نزهة النظر بتاعة ابن حجر، ولذلك يسموا كتابه ده ايه شرح الشرح. فهو لما جاي يتكلم قاله عبارة عن عيب خفي غامض طرأ على الحديث وقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة منه. قوله خفية قادحة صفتان كاشفتان، لا لإخراج الظاهرة كما يفهم كتير بقى من الناس، وكل الكتب دي مبنية على كده، أنه مدام قال الخفية طلعوا الظاهرة الماء في البحر. قال لا أنا مخالف الناس دي، ذو صفتان كاشفتان يعني واصفتان للواقع دون أن يقصدان إخراج ما عداها. فلو أراد إخراج ما عداها يجيب الحصر، يجيب ما حدش يمسك لسانه. طب ما الذي يجعلك أو يساعدك يا شيخ علي قاري على هذا؟ قال لأن العلة الظاهرة لأن كل علة خفية حيث اعتبرت الغموض في تعريف العلة، لكن لا لإخراج الظاهرة. طب ليه؟ قال لأن الخفية إذا أثرت فالجلية من باب أولى. وطالما هي لها صفة الأولوية أنا ما أقدرش أقول لا والله يرموها من الشباك. ببساطة منه كده قال إذا كنت بتقول إن الخفية تؤثر الظاهرة من باب أولى، لأنها مش عايزة عملية عقلية حتى نظهرها. قال طب الظاهرة زي إيه؟ اللي هي مش عايزة حاجة. قال زي ما تلاقي حديث يقول فيه الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هذا فيه علة ظاهرة وهي عدم ذكر الصحابي؟ فإذا جاء حديث بهذا الشكل هل نقول إن علته خفية؟ لا يقول علته خفية إلا، وطبعا دي ظاهرة لطالب العلم المتوسط مش اللي هو الأفزاز والقلائل والكده، لا، أي واحد طالب علم مبتدئ هنا في الكتاب ده في مبحث للمرسل، وقايل فيه إن المرسل الأصل في الإطلاق إنه هو الذي سقط منه الصحابة وهو اللي يبقى ظاهر. أيضا إبهام الراوي فيه هنا نوع اسمه الإيه؟ المبهمات. أنا لما أقول فلان عن فلان عن رجل ولا يكونش صحابي، يعني الرجل المبهم في الإسناد قبل الوصول للصحابي، هل هو إلا خفية ظاهرة؟ هل نحن لا نصحح الحديث الذي روي من طريق رجل مبهم، ولا نقول لا إنه ضعيف لأن هذا الراوي مبهم؟ فإذا كان الأمر يعني كذلك فيبقى فيه علل ظاهرة، لأن الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه بيقول احنا هنخليها خفية وتدخل في ما المدير يخلق، وهي تدخل بعد ما تبان، يعني لا تكون إلا إذا آلت إلى ذلك. طب احنا معانا الآن كام في الكتب اللي هي يعني بين أيدينا وطبعت الحمد لله من باب العلل، كم حديث آل فيه الأمر إلى هذا، وكم حديث هيجي هنا في الحاكم وهو يذكر أنه هو فيه العلة الظاهرة. فأصبح أن الكلام اللي بيقوله الشيخ علي قاري له وجاهته، من حيث ان فيه علة ظاهرة لا تحتاج الى طالب علم متبحر ولا الى شيخ حتى، لانها الطالب المتوسط او اللي هو المبتدئ يعرفه. فقال يا ناس اذا قدحت العلة الخفية الظاهرة تبقى من باب اولى، فيصبح هو احنا عايزين بقى كل دماغة أفاضل الموجودين والموجودات إن كلمة إلا خفية غامضة ما هيش على إطلاقها ده، حتى لما نيجي بعد كده نقول إن فيه تباين نقول لا ما فيش فيه تباين. ليه ما فيش تباين؟ قال لأنك أنت اللي بتعتبره أبيض إحنا بنعتبره بنفسجي، فيبقى السبب هو في فهمك انت مش في الواقع. فطالما ان الشيخ ابن الصلاح ذكر في بقية كلامه كما سيأتي دخول العلة الظاهرة في نوع الحديث المعلول، اصبح كلامه هنا هذا لا يفسر على انه قيد للمنع، ولكن هو صفة كاشفة لاحد النوعين اللي سيذكره، ولا مانع أن نقول إنه يحمل كلامه على أن الأصل في العلة أن تكون خفية ولكن أيضا تكون ظاهرة. يبقى أصبح الأمر إن حتى العلة الخفية أحيانا تكون خفية على واحد وظاهرة في نفس الوقت الواحد، وبالتالي اعتبار ان الخفاء ده يعني مسمار واصل لغاية الاعماق هو غير ممارسة للعلوم، اللي هو حديث اللي هيذكر هنا حديث كفارة المجلس، من جلس مجلسا كسر فيه لغته فقال في اخره سبحانك اللهم وبحمدك كده. فالحديث لما الامام مسلم خده وداه للبخاري كان مسلم عارف انه صحيح، وفي ذات الوقت كان البخاري عارف انه معلول، فعلته خفيت على مسلم وظهرت للبخاري وهي واحده ما فيش غيرها. ف فأصبح الكلام بحكاية علة خفية وظاهرة هو باعتبار الشخص وليس باعتبار أصل العلة. فالخفاء والظهور نسبي ليس أبدي. وبالتالي إحنا لما نقول إن ده للحصر يبقى إحنا زي اللي قبض إيده على المية، يقول له أنت حديث كفرت المجلس علته خفية ولا لا؟ علته خفية، إنه قال موسى بن عقبة ملوش سماع من فلان، وهو لما أنت تشوف تاريخه هما الاثنين ميتين، الفرق بينهم سنة واحدة، وبالتالي الاتصال واضح جدا، ما هوش محتاج لإقامة دليل، وإنما جاء الحكم بعدم السماع من الإدراك الخفي لملابسات خاصة اكتشفها مسلم ولم البخاري ولم يكن مسلم يعلم به. فلذلك حكاية أسباب خفية غامضة دي، لأن كل اللي بيجيب رسالة واللي مطبوع الرسائل قال ابن الصلاح، وبعدين يجي يجيب قال الحاكم اللي يجي بعد كده، خلاص اتقفلت الدكان. لحد النهاردة ايه؟ النهاردة السبت ايه؟ واحد والله من أبنائنا اللي هم يعني بيدرسوا العلل بقالهم مثلا 20 سنة، يقول لي هو بس أصل الحاكم لو ما كانش قال الكلمة دي. يا عم الكلمة دي مش معناها اللي انت فاهم، وانت شوف بقى لعبت في مخه كم واحد بقالك 20 سنة. فلذلك ما يذكر هنا كده أسباب خفية غامضة ما يرهبك. قال ابن الصلاح، نقول كلام ابن الصلاح له محملين. المحمل الأول أنه هو داخل بقية المبحث قسم العلة الظاهرة وخفية وأقر الاثنين. المحمل الثاني ما هو في قواعد التعريفات، وهو أن الصفة تكون للإحتراز وتكون لكشف الواقع. فلماذا لا نحمل هذه على كشف الواقع ونصر على أن هي للإحتراز؟ بس تفضل بقى مولانا. فأصبح حكاية خفية دي أدي أول مسمار. الحديث المعلل هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منه. ما دام قال مع أن ظاهره، إذن هي خفية. ماشي كده؟ هيكمل هو بقى كلامه على الخفية دي ويقول ده فيها بطاطس وفيها ملوخية وفيها كلام كده، وبعدين يقول أما وقد فرغنا من العلة الخفية فإليك العلة الظاهرة. تفضل يا شيخ. ويتطرق ذلك إلى الإسناد، يتطرق الخفي ده إلى الإسناد الإيه؟ الذي رجاله والثقات. أيوة، ليه؟ لأنه المعروف أن الثقة الأصل فيه العدالة والضبط التام، وأن العلة اللي بتطلع في أحاديث الثقات شرطها إنها ما تكترش، لأن لو كترت هتخلي الثقة صدوق كثير الخطأ، فيبقى ضعيف من جهة ضبطه. لكن الخطأ النادر يبقي الراوي ثقة، والمواضع النادرة دي تضعف بخصوصها، وده اللي يتجع عليه وجود العلة في أحاديث الثقات. يعني في حالات نادرة لا تمثل كثرة، بل لا تمثل قلة، لأن القلة ستجعله صدوقا له أوهام، فيحسن من حديثه ما لا يوجد وهم فيه. فإن تحول من القلة الأوهام إلى كثرة الأوهام نقول له خلاص رصيدك انتهى، انت صدوق لكن ما دام كثير الغلط يبقى ضبطك اتكل على الله. فأنت صدوق ضعيف. تفضل يا مولانا. الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر ويستعان على إدراكها بتفضل. يستعان اللي هي هنيجي نقول وسائل كشف العلة بتفرد الراوي. خلي بالك من تفرد الراوي. تفرد الراوي اللي الناس هتعرفه عمليا مش كلاميا. نوعين: إما تفرد ليس له مخالف، وإما تفرد له مخالف. لكن اللي هو أو زي ما بيقولوا بتوع الأكادة إن المحدثين فاهمين إنك فاهم، فما يقولكش في كل تفرد إن له مخالف ولا ملهوش مخالف. فيجي يقول لك واحد إيه ده الذهبي بيقول إن الصدوق إذا تفرد بحديث فهو منكر. يبقى فين تعريفك أنت للحسن لذاته؟ فأنت تيجي بقى تفتح مخ فضيلته وتقول له ده قصده إن الصدوق الذي خولف مع التفرد، يقول لك لا ما قالش. يقول يا أخي هو مش ما يقولش كل حاجة، هو يقول حاجة وانت يبقى عندك مهلبية تفهم، لأنك انت دارس كيف يعرف ضبط الراوي، انك بتقيسه بالضابطين اللي كده كده. فلذلك لما يطلق التفرد في حالات كتيرة تيجي تشوف الأمثلة تلاقي تفرد مع المخالفة. طب ما التفرد اللي لوحده ملوش مخالفة؟ قال التفرد اللي ملوش مخالفة إن كان من صدوق ولا من ثقة يبقى حسن أو صحيح. فإن كان التفرد من ضعيف صدر يا سلام. أي أنت رسمي يعني أنت مخيط طالب ولا محب؟ اتفضل يا عم الحاج، بس ما كنش طالب القرب عشان ما عندناش احنا الحاجات دي. هاتكو يعني شو تقول؟ هاتولي كل واحد تقول يقول يا رب ارزقني عربية وحط علي اركب من عليها. طب ما تيجي العربية الاول. فالتفرد امتى يا مولانا يبقى قادح؟ اذا كان تفرد الضعيف. إذا كان تفرد إيه؟ الضعيف. هي قعدتك دي مش هتزبطنا شوية، معلش تعالى هنا جنبنا عشان الست اللي قاعدة دي ما بتحبش حد يضايقها، ما تزعلش مننا. تعالى على عينينا يا عم، وسعوا للشيخ يا عم، ده راجل جاي يطلب العلم يغوص في الرحمة حتى هنا ولو كان مش متوضي برضه. فإذا أول حاجة التفرد، فلو كان التفرد بدون مخالفة من ضعيف فهو كذلك علة. ولذلك تلقاه هو بيتكلم على راوي يقول لك إيه هذا ضعيف وإن لم يخالف، لا يحتج به وإن لم يخالف، فما بالك إذا خولف. فهو ده التفرد اللي يقدح ولو بدون مخالف، لكن من أول الصدوق لازم مخالف. تفضل يا شيخ عم. يستعان على إدراكها بتفرد الراوي. يستعان على إدراكها بتفرد الراوي يعني بمعرفة تفرده، إما من قول لعالم وإما من تخريج يثبت هذا. التفرد هيتعرف بكده، يا إما عالم يقول فلان تفرد، يا إما إحنا نيجي نخرج زي ما اشتغل ده إحنا البزار يطلع إنه هو الحديث هو ما قالش فيه تفرد، وما جينا نخرج لقينا فيه تفرد بحسب الحواسب اللي موجودة الآن. يعني قد تطلع برامج بعد كده تغير النتيجة دي ما لناش فيها. تفضل يا مولانا. وبمخالفة غيره له. فإذا التفرد يعل به. ولكن اللي هو ما يخرش المية ويضطرد إن كان ضعيفا. يعني أنا ما نقدرش المتفرد الضعيف نعمل له أي حاجة تقويه إلا إذا هو كان ضعفه قليل يقبل، فنقول له هنجيب لك واحد معاك وانتوا الاثنين تطلع تبقى بإيه بواحد يمشي كده. يقول لك المتقدمين ما كانش عندهم كده. يا غابل ارحم المتقدمين يا أخي، انت ما قرأت لهم شيء حتى ربع كتاب. واحد قال لك المتقدمين مع رحت انت رخر اهل المتقدمين. طب ما انت مادام بلغت سن التكليف ما بقاش ينفع ان واحد يجرك. يقول لا مادام هيسهل علي خليه يجر. وبمخالفة غيره له. فاذا خلي بالك من نقطة التفرد دي. التفرد لا في الاخر، اكتبوه في الاخر. التفرد الضعيف هو مضعف له، والحديث معلول بسببه. وقد يجتمع مع تفرده المخالفة فيبقى سببين، لكن عايزين احنا سبب واحد يبقى هو تفرد الضعيف. تفضل يا مولانا. مع قرائن تنضم الى ذلك. قرائن بقى تقول له القرائن دي ايه؟ يقول لك القرائن دي لها اول وملهاش اخر. ملهاش اخر ازاي؟ قال لان كل حديث تجيبه لخلقت القرائن من تخريجه، وبالتالي اللي اتعلم التخريج منه عز هيبقى ميح مفيش ومش ذنبه، لكن هي الازهر كله شغال على كده الا ما رحم ربي. طب غيروا يا ناس. قال لا نغير ازاي، ده عايز الجيل ده كله يستحب. يسحبهم ازاي اذا كانوا هم اللي بيرقوا الاساتذه دلوقتي؟ قال والله اصبر بقى، لان كل اللي خد مركز ما تقدرش تيجي ناحيته. فاحنا واحد يبقى مش متابع اقول له اعمل كده، يقول لي يا اخي شيل الاسانيد دي كلها، احمد نعمل ما براش الا الاسانيد. يا اسانيد بتاع ابويا. اتفضل يا عم. قرائن تنضم الى ذلك. فالقرائن دي احيانا تكون بقى اكثريه الثقات الذين خالفوا هذا الثقه، والاكثريه تتحقق باثنين مقابل واحد، ودي كثيره. ولذلك اعتبروا المتابعه قرينه من قرائن الترجيح، كما اعتبروا التفرد سبب للإعلال اعتبروا المتابعة قرينة من قرائن الترجيح. فهذه أول قرينة، قرينة الأحفظية. فيجيبوا واحد ويقول لك الشعبة ده يقدم على 200 من الثقات. طب مين بقى اللي هيجيب حديث يجيب له 200 قرينة؟ فقول يا عم خليه الشعب يشبع بيه خلاص، احنا ما عندناش عدد نقدر نقاوم بيه. تفضل يا عم الحاج. مع قرائن تنضم الى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على ارسال. شفت بنت تنبه العارف، لكن واحد ميح طب انا اجيب ميه واسقيه ما يسقيش. العلم بالتعلم. فتنبه العارف، والعارف لو عرف يبقى نقوم نروح خلاص. على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث. كل هذه إيه؟ صور للعلل. أو وهم واهم بغير ذلك بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه. وكل ذلك التردد لا، لكن المهم القرينة لابد تكون تفيد الرجحان، فإن لم تفيد الركعان فهي قرينة ليست اصطلاحية. لا تكفي. وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه. لما يمنع بقى دوت هيبقى علة ولا مش هيبقى علة؟ هيبقى علة. ودخل فيها الضعيف اللي هيتفرد ولا لا؟ قال يدخل. طب ما هو قال غامضة الأول، قال ما احنا شيلنا دي الغامضة، قلنا لا الغامضة دي هتتسهل شوي. اتفضل مولانا. وكثيرا ما يعللون كثيرا، هو لسه ما زال شغال في الخفية، ان صور تعارض الوصل والإرسال اللي في كتب المصطلح وتعارض الرفع والوقف هي من صور الإعلال، بس هم لما درسوها لي وانا اقدم منكم ما قالوا ليش كده. ليه ما قالوش؟ لان هم نفسهم ما تقلهمش كده، فطلعنا كلنا جيل اعمى، رحنا نبيع بقى احنا الدكاترة ومن الازهر الشريف وكده، لقينا ان ما اقدرش اسجل الكلام ده. تفضل يا عم الحاج. وكثيرا بس الوقت اللي يروح مش هيحصل له حاجه، لان هم خلاص كونوا اساتذه دلوقتي علمناهم الحمد لله، وبشمل منهم ده بفلوسهم اللي هي اخذوها شركات الاستثمار وراحت، ان هم ارض طيبه قدرنا نزرع فيهم حاجه انا مش قادر اعملها لغد وقت في الازهر. ليه؟ قال لان هم كانوا يبقوا 13 بنت و18 ولد، الساعه 7 يعني تعدهم عمري ما خدت غياب. ان اتاخرت اتاخر انا، ما يتاخروش. لكن ده دلوقتي شوف كل يوم نشحت واحد، وطبعا المواصلات هي اللي اخرته، وهو كان ما اكلش سندوتش ووالدته ما صحتوش. يا ابني مستقبلك عمل ما تقول له مسرحيه يكون هو فيه. وكثيرا مش قادرين نعمل، وتقول لهم تعبيهم وتجي الصبح تلاقيهم مجهزين، مفيش حاجه اسمه بكره. فطلعوا مسكين نفسهم وكل شيء، وبعد كده قالوا اتكل على الله، انت لو عايز تموت موت، لو عايز تموت. وكثيرا ما يعللون طبعا دي داخله في المحاضره رخم. وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل. صور كثير، تعارض الوصل والارسال والرفع والوقت كثير، وهو من صور الاغلال الخفي. اذا كان الارسال بحسب الصحابه، اما ان كان الارسال زي موسى بن عقبه اللي هو ملوش سماع عن سهيل فده من الخفي، والمصطلح عام المرسل خفي ومرسل ظاهر. يقول له طب انت ما بتعلش بالارسال الظاهر، يقول بعل. طب امال مصر على انها تبقى خفيه ليه؟ قال انا لقيته كاتب خفيه قلت خفيه. مثل ان يجيء الحديث باسناد موصول ويجيء ايضا باسناد منقطع اقوى من اسناد اقوى ازاي؟ قال القوه تبقى قبل ما نوصل للارسال، ما تبقاش، لان هو ما دام اتقطع القوه اللي فوق ما تنفعش. كذلك لو هم دول اللي هم قبل الارسال اقوى وفيه راوي تحت ضعيف، يبقى القوي ده ما يجيبش فايده، مسحوب. والحاكم اللي حاكم متساهل، يا اخي اختش يا اخي. الحاكم على الاقل تساهل عن علم، انت تساهلت عن جهل فاختش. الحاكم في المستدرك يا عم الشيخ ما حدش معاه بتاع اللف، المستدرك صفحه 43، يجيب راجل متابع كبير يحيى بن الدريس، ويقول الراجل ده متابع بس ما ينفعش لان من دونه ضعيف. فتخلي بالك ان السند كله بيعة واحدة، فهيجي قوي بشرط انه يكون من اول مؤلف الكتاب لغاية ما نوصل للرجل اللي ارسل الحديث. فلو كان اللي هو هيخش على المدار ثقة وتحت منه خازوق، يبقى الخازوق دوت يمنع. ولذلك انك انت لما تيجي تخرج الحديث ان شاء الله ما تقولش من طريق خمستهم من طريق فلان، لا، اعمل لي سند الاول عشان اعرف ان انا بخبط في الحيطه ولا في مصدر. 143 هات يحيى بن الضريس، هات حديث، هو حديث ايه؟ والله اني يعني ناسي الحديث دلوقتي، كان هو حديث مشهور في الاخلاق. انت لو جبت 43 وطولت بالك هتلاقي في صفحة 43 دي بتاع الهندي، هتلاقي يحيى بن الضريس. فهو الرجل جاب الشاهد، متابعة كلها رجال ثقات، وبعدين قال كمان يحيى بن الضريس ده تابع، إلا أن من دونه ضعيف. اقرأ عم الحق. وسمعت أبو العباس محمد بن يعقوب يقول، سمعت العباس محمد الدوري يقول، سمعت يحيى بن معين يقول، اسمه أب اسمه ربي عزة يسار بن عبد ابن عبد. ما يجراش حاجة، ده كله مش هيضر معانا، احنا بس هنوصل ايه للميت. بس هو المهم اللي بقى طبعا لما احنا نقول كده وهم يروحوا ما يستنوش لغاية بكرة، ده يقول لك ايه لما ينزلها، لما ينزلها عمرو، وما نزلهاش يبقى ما تجيش في الامتحان. لا، دي كي يعملها ويصبح الصبح يقول يا شيخ انت غلطت. يا ابني غلطت في ايه؟ يقول انت قلت كذا وانا لقيتها كذا. اعترف يا شيخ. هو طبعا يعني البلاد دي عرفت الاتيكيت بس في الكلام الفاضي، هم ما لهمش دعوه في الاتيكيت. يعني عمره ما يقول لك يا دكتور ابدا. دي كلها من هشبع. بقول لك اعترف يا شيخ. خلاص يعني انا غلطان. لكن كل يوم بقى لما ينخصك نخصه زي دي مفروض يا تنتحر يا ترجع. حديث المؤمن غر كريم. انا عايز بس عباره ورواه يحيى ابن الضريس، الا ان من دون يحيى كذا. المؤمن تابعه ابن شهاب بن عبد ربي بن ابن ضريس عن الثوري في اقامته هذا الاسناد. فاما حديث ابي شهاب فحدثناه وساقه، واما حديث يحيى خدونه محمد بن حميد. هذا الحديث وصله المتقدمون من اصحاب، ما قالش محمد بن حميد ضعيف لانه بيخاطب واحد فاهم، فقال انا لقيت يحيى بن الضريس دونه يعني تحت منه في الاسناد محمد بن حميد، ولا يقول لكش محمد بن حلو ايه، لانه كنت عايزه لما يقول لك يبقى كل سنه وانت طيب. قال ولذلك لم يذكر هذا. قال ان رحت وفتحت الكتاب ولقيت يحيى بن الضريس وقلت للحاكم سابه لانه متساهل، يبقى انت اللي ما انتش فاهم، لان انا عارف ان ده ثقة، وما دام اللي تحت منه ده محمد بن حميد الراجل المتروك يبقى الثقة دوت متابعته ما تعملش حاجة. ولذلك احنا ندوخ مع مسجل الرسالة، ادرس يا ابن الاسناد كامل. يقول يا شيخ انا ادرس موضع العلة بس. ما موضع العلة واخد خوازيق من تحت، لان هو نعمة ربنا انه بيعمل كده، لانه جاي من الاول لغاية الاخر ما يعرفش حاجة اسمه الاسناد. ماشي كده؟ فلذلك الشرط عشان يتقوى انه يبقى الراوي او الاسانيد كلها ثقات، ما فيش واحد تحت المتابع ده يكون ضعيف، والا المتابع الثقه ده لا فائده منه. اتفضل يا عم الحاج. خلاص اقفل الدكان يا شيخ عمرو، الله يبارك، خليه معاك يعني انا ابتليك بس على خفه. اتفضل. انت معاك بس اكتب الكلام كله، لكن السؤال ده النظر من الراجل حاجز اهو، وانا مش عارف دلوقتي هو مقيد ولا محب. انت مقيد؟ عشان كده قال ولهذا اشتملت كتب العلل على جمع طرقه. على جمع طرقه، احنا اللي عارفينه لحد دلوقتي مع احتراماتي وتقديراتي وكده، ان جمع الطرق نلقط. نجيبه من احمد ونجيبه من ابو داود ونخد يا عم دي انا عملت لك واحد يجيب لي 20 طرق ويقول خد يا شيخ احمد شوف لي دول. اشوف ايه يا جدع ده انت جايب؟ يقول مش بتقولوا جمع الطرق؟ اديني جمعته. يقول لي يا عم الحاج احنا في عرضك افهم حاجة. نفهم ايه؟ نقول له انت عشان خاطر تجمع الطرق فابن حبان، ابن حبان ميت ولا عايش؟ ميت ابن حبان ميت 304 وكام؟ ها؟ لا لا لا نزلها شوية، 334 او 50 54 عشان خطر كده. لما جه يتكلم في المتابعات الدرس اللي في التدريب ان هم بيجيب مثال للمتابعات، فبيجمع الطرق ازاي؟ قال لا حكاية الطرق مش انك انت تلملم وتقول لي شيء، لا ده انت تجيب سند وتحطه وبعدين ابتدي من اول واحد بعد المؤلف وشوف هل واحد شارك ايوب في رواية الحديث عن فلان، تلاقي انت ايوب ده تحت خالص. فان لم يوجد فواحد شارك شيخ ايوب، فان لم يوجد فشيخ شيخ ايوب، فان لم يوجد فشيخ شيخ، لحد ما نوصل لآخر، فإذا لم يوجد فصحابي آخر وهو الشاهد. تقول لك طب يعني إيه الكلام ده؟ قال يعني الكلام ده هو جوه في الصحيح لما تجيبه يقول لك يلزم. يلزمك عشان تثبت التفرد والخلاف والمتابعة إنك أنت تعمل كده على وجه الإلزام، يا تعمل كده يا إما مش هيطلع معاك لا علة ولا معلوم. إن واحد بقى بيكتب في التخريج ويقول الكلام لا، يقول لك ومثال المتابعة يعني يقول، تقول له طب ما هو لازم أما تعلم الناس التخريج تقول لهم إن أنت الكمية اللي جمعتها دي ترتبها في الذكر حسب المتابعة الأتم فالأقل زي ما ابن حبان قال. ست مجلدات ما فهمش، هل الولد وحش؟ لا محدش علمه، واللي ما علموش ايضا معذور لانه برضه في سلسله الحكايه لغايه الكفته اللي احنا قاعدين فيها. طب انا ما قلتش طب ابن حبان ما هو قال، وانت تكون نفسك ما دام بلغت الحلم يبقى انت مسؤول عن جهلك ان تزيد، خاصة انك دخلت في شغلانة الزرقة دي ودفعت فلوس وجاي تمتحن وهترفع كمان قضية وتكلفها كذا كذا. تفضل يا عم الحاج. كان الخطيب ابو بكر السبيل الى معرفة علم، فاذا لما يقولوا في الكتب جمع الطرق يعني جمعها على طريقة اصطلاحية ان يجمع المتابعات ثم الشواهد ثم المخالفات. اي حديث يتخرج في الدنيا زي ما قال ابن حبان كده، اذا كان عايزين نصل الى درجته او نعرف علته، اذا عملنا شوربة كده على بعضها الشوربة دي ممكن تجيب اسهال بدل ما هي ايه تخلي صاحبها يرم عظمه، في شوربة ترم عظمك بس تبقى مظبوط. فلما يقول جمع الطرق ما تفهمش ان هو لمها، لا هو ترتيبها في التخريج على طريقة اصطلاحية ذكرها ابن حبان في مقدمة الصحيح وقال إنها لازمة. لكن السيوطي لما جاي يشيل البتاع ما جابش لازمة دي، وساعة كتبها احنا قعدنا لغاية ما قريب عبل ما طلع صحيح ابن حبان وعبل ما تحيلنا على الناس انكم تقروا مقدمته. تفضل يا عم السبيل. فواحد بقى دلوقتي بعد ما يخرج من هنا يروح يشوف ابن حبان فين في البتاع ده في البي دي اف ويشوف المقدمه والراجل قال يلزم ولا لا، يقول لك اما يجي الامتحان يعني هي ده هتيجي في الامتحان، ان كانت هتيجي في الامتحان نجيبها على طول، ما جاتش نرفع قضيه. السبيل الى معرفة علة الحديث ان يجمع بين طرقه. ايه معناته انك تلم؟ لا، ان تجمع طرقه وترتبها حسب المتابعة الاتم فالاقل، فاذا لم تجد المتابعة ثبت التفرد، واذا وجدت المتابعة تبحث عن المخالفة. وقبل أن تبحث عن المخالفة تنظر هل للحديث شاهد عن صحابي آخر أو لا. فإحنا لما نيجي بقى نحط في الامتحان ما معنى جمع الطرق، يقول بقى ده سؤال ده. أيوة سؤال، ما هو سؤال ده، ده سؤال يا مولانا. قال آه ده سؤال، وجبنا في الدور ده ان كيف يذكر الخلاف وموجوده وملينا له 20 مره و70% من اللي جاوبوا ما جاوبوهاش. ليه؟ قال لانها عايزه شويه ايه تركيز شويه. طب اشربوا اي حاجه وركزوا. قال نركز. أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته. هشوف بقى ازاي؟ بعد ما يجمع بين طرقه ينظر في الاختلاف. ليه؟ لأنك ممكن بطريق الجمع تجد متابعات للوجه ده، وتجد إن المتابعات أكثرية، فيبقى قبل ما تنظر تعرف اللي هيرجح واللي مش هيرجح. وينظر طب والشاهد هنحتاجه في إيه؟ قال لما تدرس، إحنا بالندى هو على رؤوس الأشهاد. لما تدرس وتطلع وجه معلول، ان كان للوجه المعلول ده شاهد يقوي المد. ان كان للوجه المعلول شاهد يقوي ايه؟ طب ليه ما قلتش زي لان انا درست الجدع ده، ما تقولش ان يدخل الشاهد في. قال ان احنا معانا السند اللي كنا هنعتد بيه انه داخل في الشاهد وعلم، فاحنا مضطرين نقول يقوي المتن بس، مش احنا بنقول كده بمزاجنا. تفضل يا هندسه. ويعتبر بمكانهم في من الحفظ ومنزلتهم، يعتبر بمكانهم في الحفظ ها ومنزلتهم في الاتقان والضبط. ايوه، ودي بقى ما تطلعش من التقريب ابدا لما تكون انت ايه الا في رواه مخصوصي، ولا تطلع في الكاشف ولا تطلع في الديوان. حكاية مراتبهم دي، سواء ابن حجر الله يكرمه يا رب يكون راوي هو عايزه أو درسه يديلك فيه زي عبد الرزاق، أما يترجم هو لعبد الرزاق يقول لك افتحوا الكتب كلها، إن خرجت عن السطرين اللي قلتهم دول أديلك ربع جنيه. لكن ما يعملش كده في كل راوي. يبقى مفروض لما نيجي واحد شيخ يعني جزمته فوق دماغه بيقول لي احنا عايزين يا شيخ احمد خلي العيال دي ما تكترش المجلد، كفايه مجلد واحد، انتوا كفايه مجلد واحد، يبقى هينقلهم التقريب زي انت تهرى التقريب يا عم الحاج، يبقى البنت دي ولا الولد ده دخل زي ما طلع، يبقى احنا غشيناه. يقول طب خلاص ذوق بقى ست مجلدات ما تشكيش. فلما يقول هو كده يعتبر بمراتب الحفاظ، اذا ما يكفيش في العلل ان احنا نقول الراجل ثقه. ليه؟ لان احنا بنعل احاديث الثقات. طب امال ايه؟ قال تقرا في الترجمه فيقول لك اذا اختلف فلان وفلان ففلان يقدم. فانت لما تلاقي اثنين ثقات تقول اه والله هم اثنين ثقات، بس العلماء قالوا ان اذا اختلفوا يبقى فلان ده يقدم عليه، فيبقى الثاني ده معلول وهو ثقه. وكده لما نيجي انا اقول لك اما تيجي تترجم في العلل للراوي لازم تجيب كل الكلام اللي هو قاله انه يقدم على فلان او يؤخر على فلان او يقول ثقتان ولم يفضل. ومجلد واحد على الريق او بعد ما تاكله او اي حاجه مجلد من التهذيب على طقريه جرنان تلاقي كل الكلام الفارغ ده موجود، وهو ده اللي يبين ده. اما يقول ثقتان ولم يفضل، اذا كانوا اثنين كده يبقى الحديث بالوجهين صحيح. يقول لك جهدنا به فلم يفضل بينهم. خلاص نقول خلاص الإمام أحمد قال زي بعض، إن كان عندك واحد تاني يقدم واحد على واحد لأن لما تقرأ أنت واحد يقول أنا مقدم فلان، يقول لا لا فلان مين ده، عند الزهري مقدم على أهل عصره كلهم. نقول له بس أنت واحد يا مولانا، واللي يتفرد بقول لا يعتد به، سواء كان توثيق ولا تجريح. فإذا اللي هيترجم عشان يبين العلة ينسح حاجة اسمها التقريب. يلا. وروي عن علي المديني قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. بقى تجمع طرقه كده كتيب ولا بالطريقة اللي قلنا عليها؟ وممكن نعمل سؤال ناقشي أو اذكري أو اذكر معنى قولهم جمع طرق الحديث لمعرفة علة. ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر، وقد تقع في متنه. كل ده هو شغال في الخفي، ما انتهاش لسه. وبيقول الرجل أنا حس من كلامه ده أنه هو قاري علة، يعني بيصف شيء كأننا حاطين فيلم تسجيلي كده وبنقول له أوصف. ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا، كما في التعليل بالإرسال والوقف، وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن. أيوة، لأن هنجيب له سند خالي من العلة فإيه نربطه عليه ويبقى الإعلان للطريق ده بس، وحديث الصحيحين فيها كده، الإمام بخاري والإمام مسلم يذكر الحديث بسندين، سند هو اللي فيه شرط الصحة وسند معلول يقول أنا عارفه، عشان ما تجيش تقول لي أنت نسيت السند الفلاني، السند ده أنا عارفه وهو وأنا مش معتد. تفضل يا أبو. فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن زار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بن خياط الحديث. فهذا إسناد مقطع. خلي بالك بتوع الحديث ما يركزوش على المتن لما يجوا يقولوا لك، لكن لما اجي احنا نراجع رسالة في التخريج نقول لا، لازم تقول بنحوه او بمثله او بلفظه او باختصار او اكتب الحاجات دي كلها اللي هي فين. قال هات المغني بتاع ابن حجر، المغني هو الله طبعا، بس المغني عن حمل الاسفار ده بتاع العراقي واقراه هيحفظك الف صيغه، النقصت عن الف انا اديكم ادي لك الفرق. الف صيغه لمقارنة المتن المخرج بالمتن الذي وجد أو العكس. فضل عمنا. هذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل، وهو لما يقول العدل عن العدل ولا يقولش معاه الضبط يبقى العدل ده شغال بروحي. يعني العدل الضابط، يقول طب ما قالش الضبط يا عم، مش هيقول يا ابوي الرجل مات وانتهى وكتب ده لان اهل عصره كانوا فاهمين كده، كونك انت مش فاهم دلوقتي انت ما تلزموش اصلا. فما يقول بنقل العدل مش اللي هو قالك ان الثقة عدالة وضبط، لا، هنا العدالة مقصود بها الاثنين بروحي. يقولك طب هو كان قال الثقة، قال طب ما هم ساعة كانوا بيقولوا كده كانت الناس فهمهم. الله بقى من الامر تقول له خلي بالك احنا جاهلين كتر تعال شيله. وهو معلل غير صحيح، والمتن على كل حال صحيح، والعلة صحيح ليه؟ لأنه طريق تاني، له طريق تاني فنصححه في ده، والتاني ده إن كان ضعفه قليل نرقيه من الضعيف للصحيح لغيره مرة واحدة. هما اللي بيقولوا في الكتب دي إن الصحيح لغيره هو الحسن لغيره إذا توبع، قال دول هما اللي بوظوا مخ الجناب فضيل تعالى ممكن كده بايظ، قال والله بايظ، لان البخاري ما قالش كده. اكتب كل اللي في نفسك حتى الفلوس، ما نقدرش نفتح السؤال دلوقتي والا الراجل ده هيروح. اعمل معروف اكتب بس ما تزعلش، انا بعمل معاك كده عشان ما تجيش تاني. والعله في طريق يقول يعني 100 مره يقول لك انا نفسي بس قبل ما اموت احضر مره، اديك حضرت مره فجيت ناكب فينا اهدي مش هتموت انا من الضحك. والعله في قوله عن عمرو بن دينار انما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فابدل ثقه بدل ثقه. يقول لك طب وايه المدنه اتهدت يعني؟ الآن ما تهدد، لأنه الرجل الثقة الثاني ده هو ما حصلش أصلا، ده مذكور خطأ، فذكره خطأ لا يجعل ثقته تفيدنا بشيء. لأن دلوقتي اللي بيجي يمتحن بدل زميله وهو كلها طلبة، وممكن يكون اللي جاء ده هو حافظ عن اللي ما جاش، فنقول هو طالب وبس، ولا لازم الطالب ده يبقى على الصح؟ تفضل يا منى. هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان. الأئمة، شوف بقى ازاي. طب انت ايه اللي خلاك تقول ان عبد الله بن دينار أرجح؟ قال لأن الأكثرين من الثقات رواه بعبد الله، وده وإن ثقة قال عم، نقول له يا عم انت غلط، أنا ثقة، نقول له ثقة بيخطئ. فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار وكلاهما. وهم منين بقى؟ هل احنا شفنا الرجل ده قبل ما يموت وقال والله ده الواحد بينسى، ولا احنا بالقرائن حكمنا بالوهم؟ بالقرائن، لأن أنا برضو زميل اللي هو العالم ده أنا أصل الوهم مش موجود إلا في دماغ، قلت يا عم ما مش موجود في دماغه أصلا، ده احنا بنحكم بالقرائن. هاتهولي يقول انا وهمت، اقول لك ماشي، لكن انا لما خلي اللي خالف الاكثر احكم بوهمه، انا حكمي على القرينه، وقد يكون اللي في دماغه ده بعد ما نعمل الاكثريه ونعلله واحد يجيب لك طريق تاني فيه احفظيه يخلي الوجهين صحاح، يبقى منين تقول الخطا مش الا في دماغ الواحد؟ احنا ما بنقدرش نثبت انه في دماغ الواحد حقيقه، احنا بنثبته قرينة. فاللي يقول لك الوهم في دماغ الواحد قول له روح طلعه من التربة وهاتهولي شوف كان في دماغه ولا لا. احنا بنحكم بالقرائن يا عم، لان العدد الكثير اولى بالضبط، الا اذا جاء احفظ فيقول لك الاحفظية تساوي الايه الاكثرية ويبقى تعادل، والتعادل المعروف يا سيدنا الشيخ حتى في الكورة خلي بالك. ومثال العلة في المتن من فرض مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده يتطول المثال ده طويل بقى الزيول، فخليه نقول التاني ده عرفناه خلاص وبسيط، سيبوا حديث الجار بالبسملة ده الآن طويل، يقول لك الحمد لله ده مشطوب. ثم اعلم انه قد يطلق اسم العله على غير ما ذكرناه من باقي الاسباب القادحه في الحديث. ثم يقول بقى ابن الصلاح كده هو خلص ذات الخفيه وقال ثم ايه؟ ثم اعلم انه قد يطلق اسم العله على غير ما ذكرناه من باقي الاسباب القادحه في الحديث. يبقى ده قسم تاني ولا العله خلصت؟ قسم تاني اهو. قال لك طب ما هو بيقول قد، طب قد دي تعمل ايه؟ قال قد يعني بتدل على التخليف. نقول له لا، انت راجع معلوماتك واعرف ان قد احيانا تدل على التكثير بالقرين، وشيل قد دي وقول كثيرة. شوف بقى فتحنا كتاب يعني. اذن قد دي ما تمسكهاش انت زي لو تقول لا ده كده لا. طب هل في كلام ابن الصلاح قرينه؟ قال القرينه جاي المخرجه له من حال الصحه الى حال الضعف، المانعه من العمل. استنى بقول وجود الاب ما شاف وجود الاب بدا المخرجه انا اظن يجيب الكلام يرجع مثلا يوم الكلام الرابع الاسباب الظاهره المخرجه. وانا قاعدين في ميتم يا عم ما تخليك معانا. ثم اعلم انه قد يطلق اسم العله على غير ما ذكرناه من باقي الاسباب القادحه في الحديث، المخرجه له من حال الصحه الى حال الضعف، المانعه من العمل به على ما هو مقتضي للفظ العله مقتضى على ما هو مقتضى لفظ العله في الاصل. ايوه يعني ما دام سميناها عله يبقى كل اللي يعل الحديث يدخل، هنطلعها ازاي؟ فتبقى داخله ولا ماشي؟ مسمى العله داخله فيه ولا لا؟ قال ده اول دليل ليا على دخول العله الظاهره، ان اسم العله باطلاقه يشمل الاثنين، ادي اول دليل. ها الثاني؟ لذلك تجد في كتب علل الحديث ودي الدليل الثاني ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير الكثير أديقات الكثيرة هي اللي منعت النقاط تبقى للتقليد. بس انت تطول بالك لما الكلام يخلص عشان ما تفهمش من اول القصة وتروح مصيح علينا. من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من انواع الجرح. فسمى الترمذي النسخ خلاص بقى كده هم خلصوا الاثنين اهو. القسمة هنا احنا متكلفين في اننا نقول ابن الصلاح ذكر ان العلة قسمين وان دليله على ذلك كتب العلل اللي هو ابن حجر اعتمد فيها على انه يقول معلل وقال ما دام استعملوه انا هستعمله. طب ما دام انت تعتبر تصرف الائمه دليل ما اعتبرتش دخول العلة الظاهره في كتبهم دليل ليه؟ قال اهو اللي حصل بقى اهو الكلام اهو موجود. الثالثه دي كأن ابن الصلاح يقول هناك إطلاق خاص للعلة ليس داخلا في الإصطلاح العام. طب وإحنا لما نيجي نمشي على الإصطلاح الخاص ولا على العام؟ على العام. طب امال جايب الخاص ليه؟ قال عشان يفهم بحيث لو هو قال علة ما تعمموش. فقال من العلماء من يطلق اسم العلة على ما لا يدخل في القسمين المذكورين، وإطلاقهم هذا إطلاق خاص لا يطعن في الإصطلاح العام، ولكن الإصطلاح الخاص المقصود من معرفته فهم مراد العالم الذي ذكر عنه هذا الإصطلاح حتى لا نخلطه بغيره. فأصبح ابن الصلاح الراجل وصف كل الصور اللي ممكن تيجي على بالنا في العلم وقسمها، قال في اصطلاح خاص ده ما تدخلهوش في الاصطلاح العام، ده خاص. وكلهم بيقولوا كده الاصطلاح الخاص. ابن معين لما قال لا بأس به يبقى عندي ثقة، بنيجي من أول ما نعمل الرجال ونقول قال ابن معين لا بأس به وهذه محمولة على التوثيق، لكن ما جبناش الباقيين كلهم وقلنا لهم لما تقولوا لا بأس به يبقى توثيق. فيبقى القصد بالاصطلاح الخاص الذي نبه عليه ابن الصلاح أنه موجود ولا يعكر على ما قررته كاصطلاح عام. تفضل يا مولانا. سمى التلميذي النسخ علة من هو ما سماش بقى، أما تجيب أنت المثال تلاقي التلميذي ما سماش علة، وإنما هو قال ده الحديث ده منسوخ بس. ولم يقل النسخ، الحديث معروف ومتخرج، ما قالش إنه هو معلول، إنما قال الحديث منسوخ. ولذلك الشيخ العراقي قال إن أراد ابن الصلاح بكلمة العلة العلة بالمعنى الاصطلاحي فلا، وإن أراد العلة بمعنى عدم العمل فموافقين عليه. لماذا؟ قال لأن من الأحاديث المنسوخة ما هو صحيح الإسناد، ولا حدش قال له إنك أنت معلول ولا حاجة، لأن النسخ أتاه من دليل آخر. فأصبح الآن الترمذي هو جبت الحديث هذا؟ هو موجود بس طبعا دي مش متحقق، لكن هو موجود في مش عارف 5000 وكذا، بس ما تقدرش انت تجيب 5000 لانه ده هيشتمنا، لو قلنا له هات 5000 هيشتمنا. فلذلك هو الحديث اللي قال عليه الترمذي هم حديثين وقال عليه منسوخ. فابن الصلاح عبر بالمعنى، فالعراقي قال له ان كنت تقصد انه علة بمعنى منع العمل ماشي، وان كنت تقصد علة اصطلاحية فلا. ده بالنسبة للترمذي، لان الترمذي له اطلاق العلة كتير في الجامع بتاعه، وان كان حد فيكم غلط وقرا فيه يقول معلول كتير، لكن ما قالش ساعة الحديث ده قال منسوخ بس، تفضل يا ابو جبته من شرح علامه المذهب. ماشي يا عم. اللي هو جميع ما في هذا الكتاب من حيث معمول به هم دول؟ ايوه هو دول. لا بس دول مش منسوخين، لكن المهم اقول لكن هو الحديثين دول داخلين في الحكايه دي. جمع بين الظهر والعصر المدينه. ايوه غير خوف ورصد. ده يعوز ان نرجع له هل هو قال منسوخ ولا لا؟ قال وقد بينا على الحديثين يا جماعه. ايوه فهو لما رجعنا احنا بقى اللي ما لقيناش قال معلول. قال منسوخ بس. لم يصرح بانه معلول. طيب. ثم ان بعضهم اطلق اسم العله. بعضهم برضه ما زلنا في الاصطلاح الخاص. غير التلميذ مين؟ على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف. أيوة. نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط حتى قال من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول. يعني فيه شكل العلة، فيه شكل العلة وليس فيه تطبيقها أو أثره. اللي استعمل ده هو أبو يعلى الخليلي وفي الجزء الأول صفحة 160. فالاثنين دول لا يدخلوا في الاصطلاح. خلاص كده يا ابو؟ كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ. ايوه الحاكم بقى، الحاكم حبيبك في المستدرك يقول هذا حديث صحيح الاسناد ولكنه شاذ بمره. يقول له طب انت مش واخد بالك ان الشاذ كذا؟ يقول لا انا الشاذ عندنا مطلق التفرد. فكأنني قلت هذا حديث صحيح لذاته واستعملت شاذ. ده اصطلاح انا بقى اعرفوه اما تقروا المستدرك هتلاقوني استعمله كذا مره، يعني استعملها مش مره واحده، ان يقول صحيح ولكنه شاذ او يقول شاذ بمره. فنقول لا الاصطلاح ده خاص بالحاكم والتاني بالنسبة للخليلي والتالت بالنسبة لما ذكر عن الترمذي، لكن لا يدخلون في التقسيم العام الذي ذكرناه. نعم يا ابو. يعني ما فيش فصال فيه، يعني شذوذه انا اقطع به. وانت عشان تعرف كلمة دمارة دي ادفع فلوس وروح في نجد في الرياض وقعد معهم اسبوع، الراجل اللي هيجيب لك الشاي يقول لك تقول له حطيت سكر يقول لك مره يعني ما حط. فدي بقى تشرح ازاي بقى واحد يدفع 2000 جنيه 2000 عشان واحد يقول له كلمه فارغه؟ طب ما لهاش لازم. في حديث ابو صدرك الحاكم هي دي من اطلاقهم. اتفضل. اتفضل. اتفضل الشيخ جاب مثال اهو. اتفضل. الحديث 255. انا يعني اللي انا كاتبه عندي مثالين. فهو ان جاب مثال خلاص يبقى نعمة. هم اثنين فعلا. ماشي خلاص. وقد روي هذا الحديث عن انس بن مالك عن رسول الله قال باسناد صحيح رواته عن اخرهم ثقات الا انه شاذ بمرة. كلمة مرة يعني نهائي. خلاص كده يا عمي؟ يبقى احنا كده خلصنا الايه النظر لحد كده. تبص تلاقي المساله بسيطه ولا فيهاش اشكال. لما نجيب الخطيب البغدادي ده ميت سنه كام يا مولانا خطيب ولا عايش؟ 463. يبقى متاخر عن الحاكم كام؟ الحاكم 405. من لازم هذا وهو يتكلم عن المستدرك وعن الحاكم وكده ان الخطيب يكون عرف تراث الحاكم. اي شوف بقى الخطيب لما يتكلم عن الحديث المعلول يقول ايه؟ من الاحاديث ها؟ من الاحاديث هنا. ايوه هو الاول اتكلم على معرفة العلة الضروري وان ما يعرفهاش الا الجهابزة والنصابين وكده، وبعد كده بدأ ايه يتكلم. فمن الاحاديث اللي هو انت منهم يا عم. فمن الاحاديث ما تخفى علته. من الاحاديث ايه؟ الخطيب قال الكلام ده في كتاب الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع الجزء الثاني 257 وهو يتكلم عن مبحث العله. فلا يوقف عليها الا بعد النظر الشديد ومضي الزمن البعيد. وهيقول كلمة ان علي بن المديني بيقول انا حديث ما عرفتش علته ولا بعدك بانسان. صاحب السند يعني علي المديني يقول ربما ادركت علة حديث بعد 40 سنة. ايوه خلاص او جد مثال ده ومشي. هات التاني بقى. ومنها ما قد كفى راويه مؤنته وابان في اول حاله علته. يبقى العلة دي دي ظاهرة ولا خفية؟ والخطيب يقصد انها ظاهرة ولا لا؟ وسمناها علة ولا لا؟ وقبلها بقى مثال. اتفضل عم الشيخ. قيل لشعبة قيل لشعبة من اين تعلم ان الشيخ يكذب؟ قال يبقى اذا الكذب دخل في العلة الظاهرة ولا لا؟ ها قال اذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تاكلوا القرعه القرعه القرعه حتى تذبحوها علمت انه يكذب. يبقى دي بقى دي نكاره المت انه ما فيش النبي عليه الصلاه والسلام لا ينطق بمثل هذا الاسلوب الذي يعني فيه هذا الشيء. فاصبح ده كلام الخطيب اهو. وابن الصلاح جاء بعديه اللي مفروض ان احنا نشبهه ابن الصلاح بيه الحاكم ولا ده الخطيب؟ قالك لا الشيخ ابن حجر راح سايب دول كلهم وقالك انت عارف كلام ابن الصلاح ده؟ لا. قال الكلام ابن الصلاح ده زي كلام الحاكم. يا عم كما قدامك اهو الباب اخلي الناس الغلبة تفهم. قال لا ما انا هستبعد الا الظاهرة خالص. تستبعدها بناء على ايه؟ قال ابدا انا هشوف دلوقتي. هات بقى انت كده كلام الشيخ الشيخ ابن الشيخ ابن حجر. ايوه اتفضل معك انت البطاطس. معاه البطاطس الشيخ. ايوه قلت وهذا تحرير لكلام الحاكم في علوم الحديث. لا اقول الاول لو سمحت تعريف الحاكم انه هو جاب دلوقتي الشيخ ابن حجر لانه هو بيعلق على نكت بيعلقها على كتاب ابن الصلاح فراح ذكر كلام ابن الصلاح اللي احنا ذكرناه في الاول بس. طب استنى التاني. قال لا انا مش هروح التاني. يا عمي هديك رب. قال لا انا مش هروح التاني. قال وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل. ده كلام من بقى حكي. لكن هات لنا انت كلام ابن الصلاح عشان يعرف انه هو اللي احنا قلناه انه علة واحدة هو الذي طلع فيه على علة تقدح في صحته مع ان ظاهره السلام منه. هو بقى بيعلق على كلام ابن الصلاح ده وانه هذا تقرير لكلام الحاكم. هذا تقرير لكلام الحاكم. طب ايه كلام الحاكم؟ قال هقول لك انا. قال الحاكم انما يعلل الحديث من اوجه ليس للجرح فيها مدخل. ايوه فان حديث المجروح ساقط واهن وعلة الحديث تكثر في احاديث الثقات. لما يقول تكثر يبقى تنحصر ولا تكثر؟ لو هو بكثرة احنا مش قايلين لا. اذا بعد الكثرة فيه يعني هي تكثر في احاديث الثقات ماشي لكن لا تنحصر فيهم. هو قال لك لا انا احصرها فيهم. طب تحصرها فيهم اذا كان الحاكم نفسه اللي انت جايب وتستشهد به ما قالش انها تنحصر فيهم. قال لك لا ما هو بيقول في الاول قلت كده اول كلام الحاكم وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل. إن حديث المجروح ساقط واهن. أيوه فقال لك ما دام قال كده يبقى هو بيستبعد العلة الظاهرة. طب ماشي بيستبعد العلة الظاهرة. طب هات أنت الشاذ بقى. هات الشاذ عند الحاكم. في نفس الكتاب مبحث الشاذة لا لا، هذا الشاذ عند الحاكم النوع 28، يقول هذا النوع معرفة الشاذ من الروايات، وهو غير المعلول. ماشي كده؟ فإن المعلول ما يوقف على علته، فهل اللي يوقف على علته يبقى خفي ولا يبقى ظاهر؟ لذلك اللي عملوا كتاب في المصطلح بعد الحاكم عرفوا الشاذ من هنا، ما عرفوش بكلام الحاكم اللي هنا. قالوا الشاذ ونسبوا للحاكم ما عرفت علته. ابن الأثير في جامع الأصول يقول المعلم ما عرفت علته. فيبقى دلوقتي ده الحاكم وده الحاكم، انت افصل بقى فيه. مرة تانية الحاكم خلينا نقول ان هو قصرها على الثقات، مش هو قال ان العلل 10 أجناس؟ طب هات انت الجنس السابع كده عنده. ادي الجنس السابع اهو، اقرا كده يا مولانا. حدثنا الشيخ ابو بكر احمد بن اسحاق الفقيه، ولا حدثنا ابو بكر يعقوب بن هو قال 10 وذكرهم، وكل نوع بيذكر له مثال وبيعتبر ان المثال هو تعريف لهذا النوع. ليه؟ قال لانه عنده اصطلاح ان الشيء يعرف بالمثال، ما يبقاش له عباره اصطلاحيه لا قيد ولا كلام منه. قال حدثنا ابو شهاب عن سفيان الثوري عن الحجاج بن فراخصه عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلم عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. اثبت معانا عشان خاطر ما تخليش الناس تشمت فينا. قال ابو عبد الله: هكذا رواه عيسى بن يونس ويحيى بن الدريس عن الثوري، فنظرت فاذا له عله. اخبرنا ابو العباس. ليه بقى؟ لان ظاهره استلمه. تفضل. ورانا ابو العباس محمد بن احمد المحموبي بمر، قال حدثنا احمد بن سيار، قال حدثنا محمد بن كثير، قال حدثنا سفيان الثوري عن الحجاج بن فراقصه عن رجل عن ابي سلمه قال سفيان: اراه ذكر ابا هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. الطريق الثاني ده علته ظاهره ولا خفيه؟ عيلة ظاهرة. لو كان الحاكم يقصد المعنى الذي فهمته كان يجيب المعنى، كان يجيب الحديث ده ليه مثال، ما كانش يجيبه. هات العاشر. أخبرنا أحمد بن علي بن الحسن المقرئ قال حدثنا أبو ثروة يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان أبو هاوي قال حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش. أبو ثروة ده حبيبنا كلنا، تفتح الكتب يقول لك ده راجل هالك وأبوه هالك وجده هالك. ففين حديث الثقات يا عم؟ قال انسى. احنا على الواقع أهو، ما زلنا مع الحاكم وفي نفس المبحث. عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. قال أبو عبد الله: هذا الحديث له علة. اسمع الله عليه. أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن السبيعي بالكوفة قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال: سئل جابر عن الرجل يضحك في الصلاة قال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. ده موقوف ولا مرفوع؟ يبقى تعارض فيه الايه؟ الوقف والرفع. طب وما يقرا ايه؟ ما نعمل قال لك ايه؟ شوف انت ابو فروه ده، خد بقى الحديث ده نفسه ووديه لشيخ الحاكم في العلل. شوف الحاله يا عم. الحديث هو في الحاكم في علل الدار قطني. المهم ان هو جايب الحديث ده في العيلة الدار قطن وقايل ان ادي كلام الدار قطن اهو. هذا حديث ممكن ده او ده كلام العيلة اللي هو شيخ الحاكم قبل الحاكم ما يتولد، مما يدل ان الحاكم هو عارف الراجل انه ضعيف وكل شيء ما هوش لسه الظاهر السلامة. ايه رضي الله عنه يزيد بن سنان ضعيف ويكنى بأبي ثروة الرهاوي وابنه ضعيف أيضا، وقد وهم في هذا الحديث في موضعين، في رفع إياه للنبي صلى الله عليه وسلم والآخر في لفظه. والصحيح كان بقى الحاكم لو هو حديث الثقات بس كان يجيب دليل. الإمام ابن حجر رحمة الله عليه في التلخيص الحبير لما ذكر ده وأقر أن سبب علة الحديث ده هو الراوي ده هو أبوه. يبقى المفروض بقى احنا مش بنقول الكلام ده عشان حاجة، ان دي اسمها الدراسات العليا او السفلة. ما عادش واحد يجرك من ودانك ابدا، بس تقرأ، لان انت طالما انت فاضي كل واحد يعبد فيها حاجة. كل ما انت دماغك فاضي ان قال لك ده بكرة هيصلي الظهر 3 تقول انا هتوضى من دلوقتي. يا راجل ده 3 يقول ما هي مدارس. خلاص كده يا عمي. يبقى اذا الموضوع اللي احنا عايزين نوصله اياك على كتاب الشيخ. يا ساعة كم يا ابو 11 و10 يا شيخ هيزعل يا اخوان، بس هي كلمة واحدة. لا المنهج المقترح، منهج المقترح ده بتاع اخونا وحبيبنا الدكتور حاتم الشريف حاتم، وهو يكتب فيه ان المتقدمين عملوا تباين منهجي مع المتأخرين. ليه يا عم الحاج؟ قال انا هجيب لكم ابن الصلاح وتشوفوا. هات ابن الصلاح، قال ابن الصلاح كمثال على ان المتاخرين باينوا المتقدمين. يقصد مين ابن الصلاح اهو بيقول ابن الصلاح. لا، ان ابن الصلاح خالف اللي قبله. ايوه، فقال ابن الصلاح بعد ذكره. انا بخلي ده يتقري ليه؟ لانه موجود في رساله عندي دلوقت ان ده دليل على ان المتقدمين باينوا المتاخرين. وادي ابن الصلاح. مين بقى اللي حط في دماغه؟ طبعا ده راجل استاذ، بقول لكم حبيبي وراجل عالم، ما هوش اي كلام، لكن فهم كلام ابن الصلاح على غير وجهه، وانه هو حصر العله في الخفي. هل ابن الصلاح على ايديكم دلوقتي حصرها في الخفيه؟ يبقى المتقدمين باينوا والمتاخرين، ولا احنا اللي مش واخدين بالنا؟ قال ابن الصلاح في معرفه انواع النون الحديث بعد ذكره لذلك التخصص من شروط العداله والضبط نقلا عن البيهقي، قال: ووجه ذلك بان الاحاديث التي صحت او وقفت بين الصحه والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث، ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة في الظهر. قال يعني البيهقي: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته. كل ده مش داخل معانا، احنا عايزين كلامه هو عن كلام تعريف الذهبي لابن الصلاح للعلة. لا، هو عندي مثال ابن الصلاح برضه. أنا كاتب ال احنا كده هنطول على الشيخ، معلش خلوا المقترح دي لغايه مره ثانيه عشان خاطر الشيخ من هربوس. الشاهد ان هو هنا يقرر ان ابن الصلاح اقتصر في العله على الخفي بس، وانه هو كده خالف المتقدمين اللي عندهم ان العله ظاهره وخفيه. بس طبعا الصفحه ما دام مش موجوده معايا اعمل زي الامام اللي ضيع الخطبه. بس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.